عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله، وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا يوم العرض عليك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. ثم أما بعد، الليلة يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى مع أكبر حزن في تاريخ البشرية كلها، مع أصعب يوم مر على الأرض كلها، الليلة إن شاء الله مع وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص معاد البدر إن ربنا نور لنا بحياتنا 23 سنة، جه معاد إنه يطفى، خلاص جه معاد انطفاء السراج المنير اللي ربنا نور لنا قلوبنا به 23 سنة، الكنز اللي ربنا ادهولنا 23 سنة، جه معاد إنه يرجع لربنا تاني، يموت رسول الله والإسلام في قمة انتصاره وانتشاره. علامات موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت قبل موت رسول الله بشهور، في اليوم اللي ربنا وراه فيه ثمرة حياته كلها، يوم ربنا وقف قدامه 120 ألف صحابي في حجة الوداع، ويطلع رسول الله يخطب خطبة بيودع فيها أمته، كل كلمة فيها عارف النبي عليه الصلاة والسلام ان خلاص دي اخر شهور في حياته، 120 الف واحد كانوا بين اقدام اللات والعزة، ربنا انقذهم برسول الله من النار، يطلع رسول الله يقول لهم يا ايها الناس لعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا في هذا الموقف ابدا، ايها الناس انكم مسؤولون عني بين يدي الله، فهل ستشهدون لاني بلغت؟ الصحابة بدأوا يبكوا وتنهمر دموعهم ويقولوا له نشهد انك اديت الامانة وبلغت الرسالة ونصحت للامة يا رسول الله. الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول يقول يا ايها الناس اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم اسيرات، عندكم اخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، اتقوا الله في النساء. الرسول بيودعك بانه يوصي الامة كلها عليكي، يوصي ابوكي واخوكي وابنك وكل راجل في الامة عليكي. والرسول عليه الصلاة والسلام بيودع سيدنا معاذ وهو مسافر اليمن، بيقول له يا معاذ لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، ممكن تبقى دي اخر مرة تشوف رسول الله فيها يا معاذ، لعلك ان تمر على بي على مسجدي وقبري يا معاذ، ممكن تيجي تلاقيني خلاص بقيت تحت التراب يا معاذ. معاذ يبكي من الالم لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزل قول الله اذا جاء نصر الله والفتح. بعد 23 سنة تضحية يا محمد، بعد 23 سنة ضحيت بكل حاجة لحد ما عدت في حاجة تضحي بها خلاص، ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، بعد ما شفت كل اللي امبارح طردوك واذوك وشتموك جايين النهاردة يسلموا على ايديك، فسبح بحمد ربك واستغفر. خلاص يا حبيب الله تعالى يا محمد ارجع لربك يجازيك ويسيبك على خطوة خطوة مشيتها في 180 كيلو بتوع الطائف، ارجع يا محمد لربك يسيبك على كلمة كلمة قلتها عن ربنا، على حجر حجر اترميت بيه وانت بتتطرد من الطائف، على يوم يوم بذلته في سبيل الله، على مرة مرة حاولوا انهم يغسلوك فيها يا حبيب الله. تعالى يا محمد ارجع لربنا عشان يسيبك على كل موقف مرة عليك ضحيت فيه عشان ربنا، وعلى كل ابتلاء ابتليتك بيه يا محمد وصبرت، على كل بنت من بناتك ماتت وصبرت، على كل ابن من ولادك وسخته التراب وصبرت، على كل حفيد من احفادك مات وصبرت، على كل حبيب من احبابك وصاحب من اصحابك والم من الالام اللي مرت عليك وصبرت يا حبيب الله. استعد يا محمد للقاء حبيبك ربنا ومولاك، استعد يا محمد لفراق الدنيا اللي ما شفتش فيها غير الكبر والمصاعب، استعد يا محمد لفراق اصحابك اللي انت عشت عشانهم زي الاب اللي عاش عشان ولاده. وينزل قول الله اليوم اكملت لكم دينكم، يبكي سيدنا ابو بكر يعرف ان خلاص ما عادش بعد كده غير النقصان، يا محمد خلاص المهمة خلصت، ربنا كانه بيقول للرسول المهمة خلصت، اديت المهمة على اكمل وجه، عشت حياتك عشاني ضحيت بكل حاجة، تعالى تعالى عشان تشرب يا من لم تشرب، تعالى عشان تاكل يا من لم تاكل، تعالى عشان تاخد يا اللي عشت طول عمرك تدي وتضحي وتبذل وعمرك ما خدت، تعالى يا اللي ربطت البطن الحجر على بطنك من شدة الجوع تاني، تعالى يا اللي كان الهلال ورا الهلال ورا الهلال بيمر وانت ما انتش لاقي اي اكل تاكله غير التمر والميه، عشاني تعالى يا محمد. وتنزل اخر ايه في كتاب ربنا وخلاص الرساله تبقى كده خلصت، اخر ايه: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. النبي عليه الصلاه والسلام كان كل سنه بيعتكف 10 ايام، في رمضان السنه دي 20 يوم، كل سنه جبريل بيدرس القران كله مره، السنه دي مرتين، كان جبريل بيقول له خلاص دي اخر مدرسه، دي اخر مره هدرسك فيها القران في الدنيا يا حبيب الله. خلاص يا جماعه، قبل اسبوعين من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم الضعف بدا يدب في جسده، ما عادش قادر يصلي وهو على رجليه، بقى بيصلي وهو جالس. هل صلى رسول الله جالسا يا عائشة؟ نعم، بعدما حصمه الناس. النبي خلاص يا جماعة، البدر بيبدأ ينطفئ، السراج المنير بيبدأ ينطفئ، الكنز اللي ربنا ادهولنا بيتاخد من ايدينا، النور بيتسحب من بين ايدينا، حبيب الله بدأ بيموت. اسبوعين ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، اخر عمره هو اشد فتره بذل فيها مجهود، اخر غزوه كانت اشد غزوه اللي هي غزوه تبوك، ويبدا المرض يدب في جسد رسول الله، يخرج يصلي على شهداء احد بعد 7 سنين من موتهم. ليه؟ ليه يا رسول الله بتصلي عليهم ليه؟ يخرج بالليل يزور قبور البقيع ويستغفر لهم ليه؟ ليه يا رسول الله؟ القبور اللي عاشت عشان الاسلام، كل قبر قصه جهاد وتضحية وبذل وفداء، ليه يا رسول الله؟ وهو راجع من البقيع مع أبو مويهبة يقول له: يا أبا مويهبة، إن الله خيرني بين مفاتيح كنوز الأرض والخلد فيها ثم الجنة، وبين لقاء ربي والجنة. أبو مويهبة يقول له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر كنوز الأرض والخلد فيها ثم الجنة. يقول له: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي والجنة. الصحابة ماشيين معاه يقول لهم: وددنا أن رأينا أحبابنا، أحبابي وحشوني، يا ريت كان أمنية عمري إن أنا أشوفهم قبل ما أموت. يا رسول الله مش إحنا أحبابك؟ لا، أنتم أصحابي، أحبابي قوم آمنوا بي ولم يروني. كان أمنية حياته قبل ما يموت بأيام إن هو يشوفك ويشوفك، إمتى يشوفنا ويفرح بينا على الحوض عليه الصلاة والسلام. ويرجع الرسول بيت عائشة، يدخل على السيدة عائشة اللي هي عندها صداع، تقول له: يا رسول الله ورأساه. يقول لها: بل أنا يا عائشة والله ورأساه. أول مرة حبيب الله يشتكي، أول مرة المرض يبدأ يدب في جسمه لدرجة إنه يشتكي ويقول ورأساه. وقبل أسبوع من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لسه أسبوع وحبيب الله يموت، تبدأ الألم يزيد في رأسه، تبدأ الحمى تتفقد في جسمه، لدرجة إنه لما يربط عصابة على رأسه بقت العصابة نفسها مولعة للي بيحط إيده عليها، ولسه بيتحامل ولسه بيفوت على أزواج أمهات المؤمنين، لغاية عند بيت ميمونة قال: مش قادر خلاص، النبي ما عادش قادر. يأذن له زوجته إنه يمرض في بيت عائشة، النبي ما عادش قادر يمشي، لغاية بيت السيدة عائشة يشيلوا 2 من الصحابة، كل صحابي من كتف من أكتاف النبي، ويمشي النبي راسه مربوطة معصوبة والحرارة بتاعته متفقدة، ورجليه ما عادتش قادرة تشيله، تخط رجلاه في الأرض، رجليه عادت بتزحف على الأرض ما عادش قادر يخطي رجليك يا حبيب الله اللي مشيت عليها 180 كيلو وأنت رايح للطائف، رجليك اللي أدنيت بالحجارة وهم بيطردوك، رجليك اللي فت بيها على كل القبائل في مكة تدعوه قبل الهجرة، رجليك يا رسول الله اللي خرجت بيها غزوات ياما، رجليك يا حبيب الله اللي تفطرت من القيام 23 سنة، ما عادتش قادرة تشيل جسمك يا رسول الله، ما عادتش قادرة تستحمل انها تشيل جسدك يا حبيب الله، ما عادش من الألم قادر انه يخط على رجليه. الرسول عليه الصلاة والسلام يروح يقضي آخر أسبوع من حياته في بيت السيدة عائشة، الصحابة يشوفوه وهو ماشي بالمنظر ده، الصحابة يترعبوا، الصحابة يجروا يملوا المسجد النبوي، رسول الله ماله؟ حبيب الله ماله؟ رسول الله ايه المرض اللي وصله للدرجة دي؟ الرسول كانت الحمى اتفقدت في جسده لدرجة انه مش قادر يخرج يطمن الصحابة، قال لهم: هاتوا مية من 7 آبار صبوها عليا، ما عادش قادر انه يقعد، سندوه وقعدوه، خلاص جسمه تحطم من كتر الدعوة الى الله، ما عادش قادر انه يقعد، فضلوا يصبوا عليه المية لغاية ما الحرارة خفت وقبل 5 ايام من موت رسول الله يقدر انه يخرج للصحابه اللي بنين المسجد وعايزين يطمنوا عليه، ويقعد على المنبر راسه معصوبه بالبرباط، واخر مره هيقعد على المنبر، اخر مره هيخطب في الصحابه يقول لهم ان عبدا خيره الله بين ما شاء من زهره الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. ابو بكر ينفجر في البكاء، يعرف ان الرسول هو اللي ربنا خيره، يقول له نفديك بابنائنا وانفسنا يا حبيب الله. الصحابه يستغربوا الرسول عليه السلام يقول اني ابرا الى الله ان يكون لي منكم خليل، محدش حبه تخلل كل ذره في قلب الا ربنا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. وقدام الصحابه كلهم يقول النبي من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فلينتقد منه، من كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فلينتقد منه، قبل ان لا يكون دينارا ولا درهما. النبي عليه الصلاه والسلام يعرض نفسه للقصاص قدام الصحابه، الصحابه يبداوا يحسوا ان النبي هيموت، يطمنهم يقول لهم موعدكم الحوض، لسه في معاد تاني بيني وبينكم يا امتي، لسه في معاد دي اخر مره هتشوفوني فيها، لسه مره تانيه هنتقابل على الحوض، يا ترى هنقابل رسول الله بايه؟ واخر دعوه يسمعوها من رسول الله للصحابه، اواكم الله، حفظكم الله، ايدكم الله، نصركم الله، رفعكم الله. ما عادش يملك غير الدعاء، يسيبهم يسيبهم لربنا سبحانه وتعالى. وينزل الرسول من على المنبر، اخر مره كان طلع فيها على المنبر الرسول كان قبل ما يمرض بيومين، بعث اسامه بن زيد في فتح فلسطين الارض المقدسه. اسامه لما سمع بمرض النبي فضل هو والجيش قاعدين على ابواب المدينه مستنيين عشان يشوفوا قضاء ربنا في رسوله. وقبل 4 ايام من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الرسول في اخر صلاه يقوم الصحابه بيها مغرب الخميس قبل موته ب4 ايام، يخرج الرسول ويصلي بسوره المرسلات، السوره اللي نزلت زمان ايام ما كانوا لسه مستخبيين من قريش منا صغار، وكان في تعبان كان هيطلع عليهم وتنزل الصورة. يا ترى شعورك يا ابن مسعود ايه؟ شعوركم يا كل صحابي حضرتوا مع النبي الايام الاولى دي ايه؟ العمر ده كله كان في صحبتك والنور ده النهارده بيتسحب من ايديكم. الصحابه بدأوا يفتكروا الذكريات الاولى، العمر الحافل اللي عاشوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقرا بسوره المرسلات ويدخل اخر مره سمعوا القران من النبي عليه الصلاه والسلام. يدخل النبي الحمى تزيد عليه لدرجه انه يغمى عليه عليه الصلاه والسلام، ينتبه بعد صلاه العشاء بعد اذان العشاء، اصلى الناس؟ الناس صلت؟ يقولوا له لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. يقول لهم طب هاتوا ميه. يغتسل النبي وهو بيتحمل على الالم عشان يقوم يصلي بالامه، يغمى عليه تاني بعد ما يغتسل، ينتبه بعد شويه، اصلى الناس؟ يقولوا له لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. يغتسل تاني ويقوم عشان الحمى تبرد، يسقط تاني مغشيا عليه عليه الصلاه والسلام، ما عادش قادر خلاص شويه ويصحى، اصلى الناس؟ مروا ابا بكر فليصلي بالناس. خلاص دي كانت اول صلاه ما يقدرش النبي ان هو يقف يوم من المسلمين فيها. النبي عليه الصلاه والسلام تاني يوم كانت جمعه، الجمعه الحزينه، اول جمعه ما يقدرش يطلع المنبر فيها، ويقوم ابو بكر المسلمين لمده 17 صلاه لغايه ما النبي عليه الصلاه والسلام مات. وقبل موت النبي ب3 ايام يقول الا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. النبي حاسس انه خلاص هيموت وهيروح لربنا سبحانه وتعالى. قبل موته بيومين يبدا النبي يجري الاستعدادات الاخيره للقاء الله، يتصدق بكل ما يملك من مال، ما كانش يملك غير 7 دنانير، يعطي كل ما عنده من عبيد، كل الاسلحه اللي عنده يوهبها للمسلمين، ما عدا درع واحده كان راهنها عند يهودي عشان يجيب شعير ياكل بيوته، ويموت الرسول وما فيش في ابياته غير شويه شعير ياكلوا منها. السيده عائشه ليلتها قبل موته بيومين ما لقتش مال تجيب بيه زيت المصباح، اضطرت انها تستلف زيت من جارتها عشان توقف المصباح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قبل ما يموت يقول للصحابة بلغوا عني السلام، كل من آمن بي وتبعني ولم يراني إلى يوم القيامة. الرسول بيبلغنا السلام قبل ما يموت من حنانه. عليك السلام يا حبيب الله، عليك السلام يا رسول الله، عليك السلام يا خير خلق الله عليه الصلاة والسلام. ويجي آخر يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجي اليوم الأخير في حياة حبيب الله، من كتر ما الحمى استقبت في جسد النبي بقى حاطط جنبه إناء من مية يحط إيده فيه ويمسح على وشه ويقول لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. النبي عليه الصلاة والسلام يوحش الحسن والحسين، يبعث لهم يدعي لهم ويوصي بيهم، يبعث لزوجاته يودعهم ويسلم عليهم عليه الصلاة والسلام. تيجي فاطمة بنت تلاقي النبي في حمى شديدة وألم شديد، وتلاقي النبي خلاص شكل النبي بيحتضر، تقول وكرب أبتاه وكرب أبتاه. النبي يقول لها لا كرب على أبيك بعد اليوم، خلاص يا فاطمة 23 سنة كرب بعد البعثة. أنا رحلة حياة النبي من يوم ما اتولد، من وهو عنده 6 سنين وامه ماتت وبدأ يبقى يتيم وفقير، وبعد ما تيجي البعثة في يوم من الأيام يمشي في شوارع مكة مفيش حد ما يشتموش، مفيش حد ما يهزهوش، مفيش حد ما يعتديش عليه، يرجع بيرتجف، ربنا ينزل له يا أيها المدثر قم. 23 سنة من الكروبات والألام يا حبيب الله، خلاص يا فاطمة، خلاص يا فاطمة، ما عادش في ألم، ما عادش في كرب، ما عادش حد هيرمي عليا سلا الجذور، ما عادش المنافقين هيحاولوا يقتلوني، خلاص يا فاطمة لا كرب على أبيك بعد اليوم، الموفاة يوم القيامة. اصبر يا فاطمة، يوم القيامة معادنا التهاني يا فاطمة، خلاص ما عادش تشوفيني غير على الحوض يا فاطمة يا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي له أسامة بن زيد يطمن على رسول الله، يلاقي الرسول خلاص ما عادش بيقدر ينطق، الرسول خلاص ما عادش بيقدر يتكلم من شدة المرض. الرسول يشوف أسامة بن زيد بيحبه قوي عليه الصلاة والسلام، يرفع ايده للسماء ويمسح على جسم أسامة، يرفع ايده للسماء ويمسح على جسم أسامة، يعرف أسامة انه بيدعي ربنا عشانه. النبي عليه الصلاة والسلام خلاص يا جماعة بقى الوقت في آخر ساعات من حياته، الوقت ما عادش غير 3 أو 4 ساعات على ما النبي يموت، على ما السراج يطفى، على ما البدر يطفى، على ما الكنز يتاخد من ايدينا، ما عادش غير 3 أو 4 ساعات ويأذن أذان الفجر، آخر أذان يسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يموت، يأذن الفجر. الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد مش قادر يتحرك، والصحابة بدأوا يصلوا ورا أبو بكر، عمرهم ما تعودوا إن كذا يوم النبي ما يصلي فيهم إمام. يقوم النبي عشان يلقي آخر نظرة على ثمرة حياته وثمرة كفاحه على الصحابة اللي عاش عمره يرب فيهم، يقوم النبي يتحامل على نفسه ويكشف الستارة، يبص يلاقي الصحابة واقفين دموعهم بتنهمر من الخشوع، يبص النبي ثمرة حياته للي هيشيلوا الدين من بعده، للي هينشروا الدين في الأرض كلها، للناس اللي هتنشر التوحيد وتنور الدنيا كلها، للي هيشيلوا الأمانة، يبص للخشوع اللي في وشهم يعرف، يعرف انه دول اللي هينشروا الدين، خالد ده هو اللي هيفتح ربا العالم بكرة، وعمرو ده هو اللي هيفتح مصر بكرة، وابو عبيدة ده هو اللي هيفتح الشام بكرة، والمثنى ده هو اللي هيفتح بلاد الفرس بكرة. الرسول عليه الصلاة والسلام يبص لهم ويتبسم، آخر مرة شافوا فيها النبي كانت ابتسامة النبي مالية وشه عليه الصلاة والسلام. الصحابة كانوا يفتنوا من الفرح، الرسول قال الرسول راح، حبيب الله هيرجع تاني، هيغمرنا بالحنان تاني، هيغمرنا بالحب اللي افتقدناه بقالنا كذا يوم تاني، رسول الله هيرجع نكمل فتح الأرض تاني، هتقوم يا رسول الله معانا واحنا بنفتح الفرس والروم، هتقوم يا رسول الله وتشوف امتك وهي بتملى الدنيا كلها، وتشوف مئات الملايين في الارض وهم بيقولوا نشهد انك رسول الله. الصحابه كانوا هيتجننوا من الفرحه. الرسول عليه الصلاه والسلام لقاهم يتم الصلاه، اشار اليهم ان اتموا صلاتكم، وارخى الستر عليه الصلاه والسلام، وكانت اخر مره شافوا فيها، واخر مره شافوا فيها، واخر مرة شهد صلاة واذن فيها عليه الصلاة والسلام. بعد ما القى النظرة الاخيرة الصحابة الصحابة شافوا ساعتها أجمل مرة شافوا في حياتهم. أنس بيقول كان وجهه كأنه ورقة مصحف، أجمل شيء شافوا في حياته. آخر مرة بصلهم كانت ابتسامة. يا ترى لو النبي بصلك الوقت هيبتسم؟ لو رأك لأحبك، لو رأك لابتسم. لو النبي جه للأمة الليلة وبص للأمة وبص للأمة ليلة العيد، أكثر ليلة بيعطى فيها ربنا، هيتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يدخل ويرخي الست، وتيجي آخر لحظات في حياة رسول الله. الصحابة ما كانوش عارفين، الصحابة أول ما شافوا ابتسامة النبي هيموتوا من الفرح. خلص صلاة الفجر، أبو بكر جري على أسماء بنت عميس مراته اللي في شمال المدينة بعيد خالص في عوالي المدينة، شبه سفر، يقول لها الرسول راح. علي بن أبي طالب كل ما كان حد يكلمه يقول له أصبح رسول الله بارئا، رسول الله شوفي خلاص الحمد لله. الصحابة كانوا هيجروا من الفرح. الوحيد اللي عارف ان الرسول هيموت عمه العباس بن عبد المطلب، بيقول لعلي: يا علي لقد رأيت الموت في وجه رسول الله، اني لا اعلم الموت في وجوه بني عبد المطلب. يا علي، سيدنا علي صدم من كلمة العباس وقلبه يتقبض، ولكن هو شاف النبي بدأ يعافى. وتيجي اللحظة الاخيرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الارض، البدر اللي طلع علينا الوقت خلاص يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى بيأخذه مرة تانية. اخر لحظات، اكتر واحد حبك في الدنيا هيموت الوقت، اللي هيفضل 50,000 سنة يسقينا بايديه ويشفع علينا تحت العرش. يوم القيامة هيموت الوقت، اللي قلوبنا بتنبض بحبه هيموت الوقت. يا جماعة اخر لحظات، النبي يرخي الست ويتحمل على نفسه ويحط راسه على صدر السيدة عائشة بيوسيها، لانه عارف انه هيموت عليه الصلاة والسلام، بيوسيها سلامه وتشتد الحمى على رسول الله كأشد ما حصلت الأيام اللي فاتت، ما جاتش الحمى زي كده، ويشتد الآلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول فقد القدرة على النطق ساعتها عليه الصلاة والسلام، يبص لسواد السيدة عائشة تقول له: أتحب أن آتيك به يا حبيب الله؟ الرسول يشاور براسه: نعم، ما عادش قادر يخطأ. تقوم تجيبه له يتسوس بيه، بيستعد للنطق بالشهادة للقاء الله، بيعصر فمه للقاء الله. سيدة عائشة قلبها يتخطر، تبدأ ترقي النبي، ترقيه بالرقى اللي النبي علمها لها عليه الصلاة والسلام. النبي يفوق يبص لها يقول لها: لا، بصوت ضعيف: لا، ولكن أسأل الله الرفيق الأعلى. خلاص يا عائشة، أنا ما عرفتش عايز أعيش في الدنيا، أنا عايز أروح لربنا بقى، أنا اشتقت لربنا قوي، أنا اشتقت للرفيق اللي رفق بيا طول حياتي، اللي رفق بيا بكل كرب مر عليا في حياتي، واشتقت لرفقة الأنبياء في الفردوس الأعلى. السيدة عائشة تسكت عن رقية النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأت تحس عائشة إن جسم النبي بيسأل في حجرها، وبدأت تحس عائشة إن رأس النبي بتسأل على صدرها. تبص عائشة لرأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلاقي وجه الرسول شاخص في السماء، وهو بيقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. تعرف عائشة ان ربنا بيعرض عليه ملكه في الجنة، وبيخيره بين الجنة وبين الدنيا. تقول له: خيرت فاخترت والذي بعثك بالحق. عرفت ان الرسول بيخير وبيختار ربنا على الدنيا واللي فيها. رب الرسول عليه السلام يختار ربنا، ويبدأ الرسول يسأل اكثر في حجر السيدة عائشة. وكان اخر كلمات قالها وهو بيموت: كانت روح الحبيب تجود، كانت روحه تخرخر في صدره وهو يقول: الصلاة، الصلاة، وما ملكت ايمانكم. سيسم رحمته وحنانه وهو بيموت، حريص علينا حتى وانت روحك بتطلع يا رسول الله في صدق في الدنيا بعد الصدق بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. ويفضل النبي يقول لها: الصلاة، الصلاة، وما ملكت ايمانكم، لغاية ما لسانه يكف عن الحركة وصدره يبدأ يغرغر بيها. ومعرفش السيدة عائشة فاهمة النبي عليه الصلاة والسلام بيقولها، ولكن سمع الغرغرة بتاعتها في صدره. ويدخل ملك الموت على رسول الله ويقول: يا أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي إلى رب راض غير ربان، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان. وتسقط ايد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء المية اللي كان جنبه عشان يبرد به الحمى، ويموت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت الصبح بعد الضحى. يوم الاثنين 12 ربيع الاول 11 هجرية بعد 23 سنة جهاد وموت الرسول يموت اعظم انسان مش على وجه الارض واكمل انسان مش على وجه الارض. يموت اللي الحصى سبح في ايديه اللي الجزعة كان هيفضل يبكي يوم القيامة لولا النبي حضنه. واحنا مين يحضننا يا رسول الله؟ الجزعة من فرقك فضل يبكي ليوم القيامة لولا انت حضنته. مين يحضننا الوقت يا رسول الله؟ مين يبرد لحفة قلوبنا الغيب نشوفك تاني يا حبيب الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ان الحجر سلم عليه يموت. يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبموته يتقطع الوحي بين السماء والارض ليوم القيامة. يموت رسول الله والسيدة عائشة ما إيش عارفة لسه صدر النبي لسه راس النبي على صدرها وهي جالسة. يدخل عمر بن الخطاب والمغرب بصعبة يعود النبي. عمر يبص على النبي ويبكي من كتر ما النبي عليه الصلاة والسلام مريض. عمر مش مصدق ان النبي ممكن يموت. يخرج عمر وهو بيقول للمغرب بصعبة ما أثقل المرض عليك يا رسول الله؟ ما أشد غشيتك يا حبيب الله؟ المغرب يبص لعمر ويقول له يا عمر لقد مات رسول الله. عمر بن الخطاب ينتفض من الغضب يقول له ماذا تقول؟ ما مات رسول الله؟ ما مات رسول الله؟ الخبر يبدا ينتشر، يبدا الناس يسمعوا ان النبي عليه الصلاه والسلام مات، يبدا المسجد النبوي يتملى بالنار، الناس جايه مشعوفه مفزوعه، الدموع بتنهمر من عيونها. النبي مات فعلا، حبيب الله مات فعلا. عمر بن الخطاب يقف ويمسك السيف ويقول للناس في المسجد ان رجالا من المنافقين يزعمون ان رسول الله مات وما مات وما مات رسول الله، ولكنه ذهب الى ربه كما ذهب موسى الى ربه 40 يوما. وليرجعن رسول الله ليقطع ايدي وارجل المنافقين الذين قالوا انه مات. الناس واقفه مذهوله مش عارفه تعمل ايه. وعمر بس كتفه خلاص فقد عقله من كتر الصدمه اللي هو فيها. طاش عقل عمر من الصدمة. صحابي يجري بسرعة يركب فرس ويطلع على ابو بكر الصديق يقول له الرسول بانه مات ابو بكر اصلي لكانه مات. ابو بكر يجي بسرعة يجري بيتنفض الدموع منهمرة من عينيه. صوت الغليان في صدره مسموع للي حواليه، اجد صدره مسموع، ظفراته تقطع الحجر. يجري ابو بكر الصديق ما يبصش لحد ولا يبص لحد من اللي قالوه في اللي قاعدين في المسجد ولا يلتفت ولا يكلم حد. يدخل على حجرة رسول الله يلاقي جسد الرسول في طرف الحجرة متغطي كله. يروح على الجسد يكشف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحط بقه من عينين النبي ويرمي دراعه على ساعدي النبي ويقعد يقبل في النبي ويبكي ويقول وصفياه ونبياه وخليلاه تبت حيا وميتا يا رسول الله بأبي أنت وأمي، لو كانت بأيدينا لفديناك بنفوسنا. والله لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموت التي كتبها الله عليك فقد متها. ويغطي على جسد النبي تاني، الجسد اللي ما فيش حتة في ما اتحفرش فيها من عبادة ربنا. قيام الليل حفر في رجليه، الحجر حفر في بطنه اللي اتربط عليه، الحصير اللي كان بينام عليه حفر في جنبه، الدموع اللي كانت بتسيل من عينيه في القيام حفرت في خده. الرسول عليه الصلاة والسلام كل حتة حفر عليها عبادته لله. يغطي جسد رسول الله ويخرج ابو بكر المسجد الى عمر ماسك سيفه وبيقول ما مات رسول الله، ما مات رسول الله. يقول له اسكت يا عمر. عمر ما يبصش لابو بكر، عمر مش واعي ساعتها. ابو بكر يلتفت للناس، الناس كلها تلتفت لابو بكر مستنينا يقول ايه. يقول يا ايها الناس من كان يعبد محمد فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. عمر بيقول فما ان سمعت الايه من ابي بكر حتى علمت ان رسول الله مات فما استطاعت قدماي ان تقلني فعقرت وهويت الى الارض. عمر يقع ينهار على الارض بلا حراك، ما عادش قادر يعمل اي حاجه. الانصار اول ما سمعوا اية القرآن من ابو بكر كلهم قعدوا يقولوها ويرددوها عشان يثبتوا نفسهم. الصحابة صحت عقولهم. عثمان بن عفان جاله خرف لسانه، فقد القدرة على النطق، او بيجيبوا يودوه زي الطفل مش قادر ينطق، مش عارف في ايه. علي بن ابي طالب فقد القدرة على الحركة زي المسلول. عبد الله بن انيس مات حزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من النهارده يا اصحاب رسول الله ما عطوش هتلاقوا بينكم. من النهارده يا حنظله لما هتحس ان قلبك فيه قسوه ما عطوش هتلاقي محمد تجري عليه. من النهارده يا ابو بكر لما تحب ايمانك يتجدد ما عطوش هتلاقي رسول الله. من النهارده ما عطوش هتلاقوا رسول كل يوم العصر قاعد مستنيكم في المسجد. من النهارده لما هتطلعوا تحاربوا ما عادش الرسول هيبقى معاكم. من النهارده يا خضاب لو حدك وظهرك عشان اسلامك مش هتلاقي النبي تجري عليه. من النهارده يا اصحاب رسول الله بيتوا يتامى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم وغم، حسرة وتوجع في دارنا، ومصائب تتجمع هي دارنا دار الرحيل، وكلنا يوما الى دار البقاء سيرجع. ما لي ارى هذه الوجوه حزينة، ما لي اراها بالسواد تلفع، ما للعيون بدمعها رقراقة، ما للقلوب بأصلها تتقطع. مات الجواد من الخليقة، لم يعد يجري الكلام ولا النياحة تنفع. قالوا ترحل في الصباح حبيبنا، فقدت بلابلنا هنا لا تسمع. رباه والهمنا اصطبهارا، اننا بعد الفراق بحبنا نتفجع. بعد الفراق بحبنا نتفجع. الصحابة اتصدموا. فاطمة قعدت تبكي وتقول يا أبتاه. أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أنا معاه، يا أبتاه. أم سلمة راحت تشوف النبي هو ميت، حطت إيديها على صدره. فضلت أسابيع بعد موته ما تتوضاش ولا تاكل إلا وتلاقي ريحة المسك مالية إيديها. سيدنا أنس كان هيسعني، قال لما دخل رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات رسول الله أظلم كل شيء. كل حاجة ظلمت في عينين الصحابة، مش عارفين يعملوا إيه. مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قطيفة جميلة ساعة النبي يشتريها ويلبسها، دفنها مع النبي. قال والله لا يلبسها أحد بعدك يا رسول الله. بلال طلع بعد ساعتين يأذن صلاة الظهر، أول ما جه يوصل أشهد أن محمد رسول الله اتخنق صوته وانفجر في البكاء وما قدرش يكمل ونزل. وأقسم بالله إنه ما عاد هيأذن لحد بعد رسول الله. ما أذنش غير يوم ما فتح بيت المقدس أذن على المسجد الأقصى. الصحابة ما كانوش قادرين يستوعبوا المنظر. غسلوا رسول الله وهو على ثيابه، سيدنا علي سنده على صدره وقعد يغسله بثيابه وهو بيقول تبت حيا وميتا يا رسول الله. الملائكة صلت عليه، والأنصار والمهاجرين والنساء والأطفال صلوا عليه عليه الصلاة والسلام. دفنوه هم راجعين. لقوا فاطمة بتقول لهم أطابت أنفسكم أن تحصوا التراب على وجه رسول الله، على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. مت يا حبيب الله، لقيت ربنا، ما عادش في كرب عليك بعد النهارده يا حبيب الله. يا رسول الله انت في قلوبنا بعد 1400 سنة. امتك 1,400,000,000 واحد بيقولوا لك ان كل ذرة في قلبهم بتهتف بحبك. انت استحملت عشاننا 23 سنة كرب، والنهارده 1,400,000,000 واحد مستعدين يفدوك بعمرهم وحياتهم يا رسول الله. كل ذرة في قلوبهم بتنطق بحبك يا رسول الله. النهارده كل ما ميت مننا هيموت مهما كان حبيب لينا، مش هندعي له في صلاة الجنازة. قبل ما ندعي لك انت وقبل ما نصلي عليك انت، لانك انت اغلى من اغلى حبيب، ولان حزننا على موتك اشد من حزننا على موت اي حد يا رسول الله. يا رسول الله مش مصبرنا على موتك غير كلمة موعدكم الحوض. والله ما مصبرنا على موتك يا حبيب الله غير انك بشرتنا ان احنا نشوفك على الحوض. يا ترى هنقابل رسول الله بايه؟ يا ترى هنفرح قلبه على الحب ايه؟ يا ترى هيقول لنا ايه لما نشوفنا وهنقول له ايه؟ اول ما نطلع من قبورنا ونلاقي الحر الرهيب، الشمس بعدت على بعد 93 مليون ميل، الشمس بعدت على بعد ميل، حر رهيب، علق رهيب، تراب، صراخ، ظلام، وفي وسط الحر الرهيب نلاقي واحد وشه منور كأن الشمس بتجري في عروق وشه، بيجري وبياخدك وبياخدك وبياخدنا، انت مين؟ انا محمد ابن عبد الله، انت رسول الله، انت حبيب الله، انت جاي لنا يا رسول الله ليه؟ في الحر ده، في العذاب ده، في المرار ده، في الاهوال دي، في العرصات دي، في الظلام ده، انا جاي لكم عشان ما تستحملوش موقف القيامة، اخدكم على الحوض فيكم بايديا، امتى يا رسول الله؟ يا ترى هيسقينا بايديا على الحوض ولا لا؟ يا ترى هنبقى معاه في الجنة ولا لا؟ يا ترى هيشفع لنا عند ربنا يوم القيامة ولا لا؟ فكرتي ولا لا؟ فكرت ولا لا؟ انا عايزك لما تروح عمره وتقف قدام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانت واقفه قدام قبر الحبيب، افتكري ان ده هو اللي لولا كان زمانك حته فحمه في جهنم. افتكر وانت واقف قدام قبر رسول الله ان نومته دي هي اول نومه يستريح فيها من يوم ما ربنا قال له انه ينقذك من النار. افتكر انه الوقت ما بيكلمكيش، يا ترى لما هينطق وانت قدامه على الحوض هيقول لك ايه؟ هيقول لك تعالى سقيكي بايديا، ولا هيقول سحقا سحقا والعياذ بالله؟ وانت واقف قدام قبر رسول الله هتقدر ترفع راسك؟ هتقدري ترفع راسك؟ هو قدم مليون برهان انه بيحبك، انت قدمت كم برهان على حبك ليه؟ هو قدم مليون برهان انه بيحب ربنا، انت قدمت كم برهان على حبك لربنا؟ هو قدم مليون برهان على حبه للاسلام، انت قدمت كم برهان على حبك للاسلام وانت واقف قدام قبر رسول الله؟ ده اقرب مكان هتقرب منه في الدنيا، يا ترى هتبقى قريب منه كده على الحوض يوم القيامه؟ انت بينك وبينه الوقت مطار، يا ترى اللي بين قلبك وقلبه قد ايه؟ اللي بين همك وهمه قد ايه؟ اللي بين شكلك وشكله قد ايه؟ اللي بين حياتك وحياته قد ايه؟ موعظكم الحوض يا أمة محمد، هتقابلوا النبي ازاي على حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصلنا لنهاية السلسلة يا جماعة، عايز أقول لكم في نهاية السلسلة، عرفتم لماذا محمد؟ عرفتم من أول رمضان بنحاول نتكلم لماذا محمد ليه؟ عرفتوا ليه هو اللي ربنا اختاره وما اختارش كسرى ولا قيصر؟ ليه هو اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره مش كسرى؟ كان مين اللي هيقوم بالمجهود بتاع النبي عليه الصلاة والسلام؟ عرفتوا ليه هو احب حبيب الى الله؟ من اللي حفظه لما كان مع ابو بكر لوحدهم في الغار؟ من اللي حفظه لما سوق بن مالك كان هيقتله في الهجره؟ من اللي حفظه لما جنود قريش ومكه والعرب احاطوا ببيته ليله الهجره هيقتلوه؟ من اللي حفظه من محاولات الاغتيال؟ من اللي حفظه لما عقبه حاول يقتله في الحرم؟ عرفتوا ليه هو احب حبيب لقلوبنا؟ يا جماعه ده الرسول اتعرض عليه الملك والمال والسلطه عشان يتخلى عن انقاذك من النار مرضاه. عرفتوا ليه هو اكبر نعمة في حياتنا من ربنا؟ لولا كان زمانك بتعبدي صليب، وانت بتعبد بقرة، وانت بتعبد طاق، وانت ملحد، وانت عندك اكتئاب نفسي، كان زمان من غيره كانت الامة ضيعة والارض ضيعة. عرفتوا ليه هو اعظم بشر الاول على البشرية في الجنة؟ عرفتوا ليه هو اللي ربنا شقله القمر قبل شق السماء يوم القيامة؟ عرفتوا ليه هو اللي ربنا نزله الملائكة تدافع عنه في احد؟ عرفتوا ليه هو اللي كل البشرية مسلمين وكفار اجمعوا انه اعظم انسان في التاريخ؟ عرفتوا ليه؟ عرفتوا ليه بعد ما قضينا شهر رمضان نتكلم لماذا محمد؟ ليه هو القائد الوحيد اللي لازم يقود الامة عشان ننتصر تاني؟ وان ما ينفعش حد يقودنا غيره، ولا ينفع نمشي ورا حد غيره، ده احنا لما عصينا امره مرة واحدة اتهزمنا معركة كاملة في احد. عرفتوا ليه؟ مفيش امل غير في اتباع الرسول يا شباب ويا امة محمد. عرفتوا ليه؟ لازم شمس محمد تشرق من جديد. قبل ما اسيبكم وقبل ما نختم سلسلة لماذا محمد، وقبل ما نودع لقاءاتنا اليومية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب قلوبنا اللي حبه ملا كل ذرة في قلوبنا، قبل ما نودع الرسول بذكركم تاني الصلاة على رسول الله. اوعوا يا جماعة هدف السلسلة دي اخراج ناس ما بتبطلش الصلاة على حبيب الله. السلسلة دي انا عايز اللي يقدر منكم، واي سلسلة من السلاسل اللي عن رسول الله تجيبها تسمعها تاني وتبدأ تكتب الكلام اللي فيها اهم عناوين، لان الكلام ده هيبقى زاد ليك طول عمرك. تبصيله وتصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبصيله وتصلي على الرسول. الواحد يا جماعة الكلام ده بياخده ممكن في جلسة الضحى، اقعد ابص فيه تاني واصلي على حبيب الله وافتكر هو استعمل ايه وعمل ايه. الصلاة على رسول الله، افتكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال قد ايه فضل الصلاة عليه، افتكروا انه قال ما من عبد يصلي عليه الا صلت عليه الملائكة، لدرجة الملائكة بتحبك يا رسول الله ما دام يصلي عليه. ايه الصفقة دي؟ ايه الصفقة الرهيبة دي؟ فليقل احدكم من الصلاة علي او لا يكثر. افتكروا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى علي مرة عليه الصلاة والسلام مرة صلى الله عليه. شوفوا ربنا بيحب النبي قد ايه، صلى الله عليه 10 صفقة، ربنا يصلي عليك 10. افتكروا ان كل مرة تصلي على الرسول 10 حسنات تزيد و10 سيئات تمحى و10 درجات ترفع، يعني صحتك قبل كل مرة من الصلاة على الرسول خلاف صحتك بعد كل مرة من الصلاة على الرسول، يعني مقامك في الجنة قبل كل صلاة من الصلاة على مرة من الصلاة على الرسول غير بعد كل مرة من الصلاة على الرسول. أبي بن كعب بيقول له يا رسول الله اجعل كل الصلاة لك، كل ذكري الصلاة عليك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له اذا يغفر لك ذنبك وتكفى همك، مشاكل الدنيا والاخرة كلها تتحل يا أبي. صفقة. الرسول قال ان لله ملائكة سياحين في الارض يبلغوني من امة السلام، السلام عليك يا حبيب الله. ملائكة لان الارض كلها فيها اتباع لرسول الله، ربنا معينهم للعمل الصالح الوحيد ده بس مش اي عمل ثاني، يسيحوا منك لرسول الله على طول. يا جماعة الرسول عليه السلام في حديث كان بيعظمه ابن تيمية بيقول رأيت رجلا يزحف على الصراط ويحبو احيانا ويتعلق احيانا فجاءته صلاته عليه الصلاة والسلام فاقامته على قدميه. وانقذت صلاتك على رسول الله هتغير صلاتك بالملائكة، هتغير صلاتك بربنا، هتغير صحبتك، هتغير مقامك في الجنة، هتحل مشاكل دنيتك، هتحل مشاكل اخرتك، هتعديك من على الصراط، هتعمل صلة خاصة بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايزين نبطل صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص يا جماعة مش عايزين نبطل صلاة على حبيب الله. انا مش قادر، انا مش قادر اتخيل ان خلاص هي دي اخر دقايق هصلي فيها على رسول الله، بنصلي فيها على رسول الله مع بعض، نملى حياتنا يا جماعه. اللي عايز يجيب السلسله باذن الله سبحانه وتعالى يجيبها من على موقع ويسو الله، الطريق الى الله، الطريق الى الله يجيبها من على هذا الموقع، يعني اللي بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، يعني وصل دلوقتي للموقع الثاني على مستوى العالم بفضل الله، الموقع الاسلاميه يجيبها من على هذا الموقع. والله يا جماعه يعني اتمنى اسمعوا اي سلسله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي سلسله عن حبيب الله صلى الله عليه وسلم، ونبدا بقى علاقتنا تتغير برسول الله، ونبدا بعد رمضان عهد جديد مع رسول الله. ليله 29 ممكن تكون ليله وتريه، اخر فرصه للعتق من النار، ربنا بيعتق فيها قدر اللي اعتقهم في رمضان كله. ليله 29 نموت نفسنا، ليله 29 يا جماعه اخر ليله في رمضان، اخر ليله، ساعات خلاص رمضان بيتسحب من ايدينا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم ابلغ رسولك منا السلام، اللهم ابلغ حبيبك منا السلام، اللهم انا نجدد العهد على اتباع رسولك، صبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك يا رب على الا نعود الى المعاصي ابدا. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، اللهم اجمعنا به في الفردوس الاعلى، اللهم اسقنا من يده الطاهره شربة لا نظمأ بعدها ابدا، اللهم شفعه فينا يوم القيامه، اللهم اجمعنا به في الفردوس الاعلى، اللهم ابلغه منا السلام، اللهم ارزقنا حبه، اللهم ارزقنا اتباعه، اللهم انقذ الامه، انقذ شبابها ونساءها ورجالها واطفالها، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، واجعلنا خير اتباع لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليك وسلم، صلى الله عليك وسلم يا حبيب الله، يا اغلى شيء في حياتنا وفي قلوبنا وفي عمرنا، يا اللي خليت لحياتنا معنا، يا اللي حلم حياتنا يوم ما نشوفك ونحضنك ونقبل ايدك ورجلك على الحوض. يا حبيب الله